نتكلم عن مسألة التجليد. برضو طبعا كلمة التجليد يا جماعة بهذا المعنى لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإنما في القرآن ورد كلمة الاتباع، اتباع الآباء على الباطل واتباع الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يسموهم اتباع، يعني اتباع حق واتباع باطل. لكن العلماء برضو اصطلحوا كلمة التقليد ليميز بين الاتباع الباطل والاتباع الحق، وجاء التقليد من كلمة الخلافة. قال التقليد لغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، عشان كده بيسموها شنو؟ القلادة. ولقى اللدو شنو؟ قلادة، صح؟ طيب، ويسمى ذلك قلادة، ومنه تقليد الهدي. الهدي في ضرر يكون يعني سايق الهدي للحج بيقلد الهدي، يقلد شنو يعلق فيه؟ القلادة. اللي تعرف انه دي شنو؟ دي من بهائم الهدي. وياتي بمعنى الالزام التقليد. ياتي بمعنى الالزام زي الناس اللي بيقول لك الشيخ فلان يتكلم في فلان ده. طيب يا اخي انا ما اقبل كلامه ده. لا تقبله، ده الزام. فاذان ولا فده الالزام والتناوب. وفي هذه الماده يدل على تعليق شيء وليه به. لما تعلق حاجه وتلفها فيها ده اسمه القلادة. فالتقليد هو شنو؟ إنه الإنسان كما قال بعض العلماء ليس عندي فرق بين مقلد وبهيمة تقاتل، المقلد زي البهيمة. طيب التقليد اصطلاحا قال ابن تيمية التقليد هو قبول قول الغير بغير دليل. الإسلام ابن تيمية عرف التقليد اصطلاحا رقم التقليد لغة. قلنا القلادة والتقليد وقلد وكذا. سيدي يقول لك فلان ده قلد فلان. طيب قال التقليد هو قبول القول بغير دليل. يعني زي طبعا الان الدعوه السلفيه ابتليت بهؤلاء المقلده. اللي هو يقول لك فلان قال فيه كده انتهى الموضوع، ثاني ما يبحث في هذا الامر ولا ينظر فيه، ولو نظرت فيه وبحثت فيه انت سيء الادب او انت لا تحترم العلماء او انت متميع ومبتدئ. طيب وقال الجرجاني في التعريفات عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل. لما تتابع غيرك تكون امعة، ده التقليد. قال معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل. الجرجاني قال التقليد إنك تتابع بدون ما تنظر في شنو؟ في الدليل. إنه زول قال الكلام ده دليل شنو؟ إحنا يا جماعة زمان لما أدخلنا السلفية من ضمن الأشياء دخلونا بها قول الإمام مالك كلنا يؤخذ من قوله ويرد إلا، يعني مالك ما تدخل فيه يؤخذ من قوله ويرد. فتستغرب الآن كيف في سلفي ممكن يرد كلام الإمام مالك وما يرد كلام ربيع. كلام غريب. يقول لك مالك في المزهر الله يخطأ، لكن لو قلت له ربيع أخطأ في المزهر دي أول حاجة يتلفظ يوم في ناس سامعين ولا لا. يا أخي التسلف هو صوفي. أنا وديتك مثال قلت لك أخونا ده نقل الشيخ ابن عثيمين مقطع الشريف كمان. والشيخ ابن عثيمين جبل مجتهد مجتهد في هذه المسألة، وده شاب صغير من صغار صغار طلبة العلم، لكن ده يوريك التحرر العلمي. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هنا شو الآية جابت شنو؟ الاثنين سموا الاتباع. الله قال المشركين دي لو قلت لهم اتبعوا ما انزل الله نقول يقولوا نتبع ما وجدنا عليه شنو؟ اباءنا. زي واحد تديه دليل من الكتاب والسنه يقول لك لا فلان قال. ده نفس المدخل. انت قال المشركين الاوائل دي طوال اشرف من اول يوم ابدا. بدات المساله بالتقليد. اذا انتهت بالشنو؟ بالشرك. انت قال في الناس اللي يطوفون بهذه القباب والقبور عندهم دليل ما عندهم دليل بس يقول لك ابهاته شغال في نفس الكتيه. بل نتبع ما كان عليه اباؤنا ولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله قال المقلد ايش هو؟ ما بيعقل، ما بيسمع. لا شكل يتكلم مع الواحد كانك بتتكلم معه زي الحيطان يقلد. طيب في كلام للسعدي، السعدي قال اخبر تعالى عن المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسول ما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس. طيب، وقال القرطبي قال علماؤنا وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد. شوف القرطبي الآية دي ما عندنا نازلة منه في المشركين صح؟ إحنا قبل كده قلنا يا جماعة شيخ الإسلام ابن تيمية قال من وصول التفسير إنه الآية حتى لو نزلت في المشركين ممكن تجر بذيلها بعض المسلمين ممن له صفات المشركين. وطبعا ده الفرق بين الخوارج وأهل السنة. الخوارج يقولون مكفروا ولدما لو شبه المشركين كافر، لا، أما أهل السنة عندهم موانع وشروط، وزي ما قلنا ده التحقيق والتعليق. البخاري ابن عمر سألوا ولده قال له وابن عمر في الخوارج شنو؟ أو سالم أو نافع قال يراهم شرار الخلق والخليقة عمدوا الإلهيات أنزلت في الكفار فأنزلوها في جنوب المسلمين. وضربنا مثل قلنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أيقظ فاطمة وعلي بن أبي طالب صلاة الفجر وقاموا قالوا له إن أرواحنا بيد الله متى شاء أطلقها إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها، وصلى الله عليه وسلم طلع وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. هاي أصل نزل في المشركين، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بها في الرد على فاطمة بنت علي ختنه؟ قالوا هنا للتعليق وليس للتحقيق. الخوارج بينزلوا الآيات وبيجروا الأحكام على المسلمين وبيكفرون، أما أهل السنة بيقول لك لا، هذا الفعل وفعل الكفار والآية دي تتناولك وتجر بذيلها إلى يوم جنو القيامة كما يقال. طيب القرطبي قال شنو؟ قال علماؤنا وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد. فالعلماء استدلوا من الآية على المشركين دي على إبطال شنو؟ التقليد، التقليد حتى التقليد الفقهي. قال ونظيرا وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ما بينظر في الدليل اللي بتجيبه أنت. نقول احنا مستفيد. ابن عبد البر أولى الآية إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأعضلونا السبيلا. طبعا دي آية برضه منه المشركين، لكن عبد البر برضه استعملها في التقليد الفقهي. وبين لك ليه استعملها. قال واحتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد عشان تعرف سعة فهم وفقه العلماء. الآيات النذر في المشركين في تقليد المشركين العلماء استدلوا معه وإبطال التقليد الفقهي. قال ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لكن العلماء ما منعهم دين هذا التشبيه احتجوا بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة الكفر عظيما وما أقع. قال لك التشبيه الوقع هنا في باب التقليد وليس امر الكفر نفسه، وانما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجه للمقلد او للمقلد. قال لك شبههم ليه؟ لان المشركين ما كان عندهم حجه مراقبه زي ما قال عمرو بن العاص بين التقليد. لو ده لما اسلم قال انت من زمان ما اسلمت يا ريت عمرك عندك عقل وعندك ذكاء وعندك ذهاء. قال كان لنا رجال يرون لنا. قالوا نحن زمان كنا مبارين رجال، يعني انا مباري ابويا العاصي بن وائل الثاني وخالد بن الوليد مباري ابو الوليد بن الطبيعه ودم عسر انا مباري ابو جهل. لما الناس ذي ماتوا قال احنا بدنا نفكر، لانه ذي كانوا مانعينهم من شنو؟ هذا التقليد. قال كما لو قلد رجل فكفر وقلد اخر فادنى. قال التقليد هو التقليد، ده قلده في الكفر كفر، وده قلده في الذنب شنو؟ ادنى، وده قلده في التبديع بدع. ده التقليد المقصود بالموضوع. وقل إذا آخر في مسألة الدنيا فأخطأ وجهها أو كما كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة. قال ده ملوم وده ملوم وده ملوم وده ملوم. يا أخي خليك من الدين. لو واحد لسه جاي ورايح له محل ما عارف قال تعال له دول جاي، قال لي يا أخي اسمعنا داير الكلام الوحدة. قال الزول ده قال لي يا أخي الكلام الوحدة هو كده البحر. طبعا لو قلت حيكون شنو؟ مشى كده مالي غالي يا سلام حيكون اقطع، فما ضبط تقليد. فاذا التقليد هو مذموم سواء كان في الكفر او في البدعه او في التبديع او في الذم او المعطيه او حتى الدل التام. زي في واحد تلقاه يعني مثلا تجي مثلا ورقه من بره مكتوب فيها برشلونه ولا كلام فارغ الجمعه اللي في العاوين ضبطوا باب التقليد. هنا البرشلونة ده ما اسمه بس ولا ما عارف انه ذاته ده رسم بقى التغيير بيكون بيشد عليه. زي في واحد تلقاه معلم ومار لي في ثلاثة ألوان الأخضر والأصفر والأحمر، أنا جبت وجهه بومار لي أصلا وجهه مسطول واسمه رافع، دينه هو الرافع، يعني من ذكر نصراني لا يهود ما كتاب، أنا الرجل رافع، رافع ده دين، دين عنده عبادة اسمها التأمل، والعبادة دي التأمل ده بتتم عن طريق المقدرات، تصدر وتقعد تتأمل، ده الدين بتاع الرافع. وده دين، انا قبل كده لقيت واحده سالتها قلت لها انت مصوره، قالت لي انا رافع، عرفت انه ده دين، انا بدا من الحدود انا مش عارف، قالت لي انا رافع انا ما مصوره، فرصت ده دين، تلقى واحد هنا راح يبلش بعدين لو نص ونص راح بدا تعالى نزولي بمر ده زمان سعد هنا ثلاثي جاي عنده هو يكتب غني بقولها يا اخلاق هنا ثلاثي رجل مجرم كان مجرد شعبه ورد له وجود ذاتيه لحد ما لما فيه وامان عندهم قتلوا ودفعوا إلى جل الله راسه ضراب دبع وضراب أكلوا له أكلوا له فدون مجال هذا التقليد. طيب حديث في التقليد قال عن عدي بن حاتم قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنق صليب فقال لي عدي بن حاتم ألقي هذا الوثن من عنق. طبعا الوثن يختلف عن الصنم، الصنم هو الوثن على شكل مخلوق يعني على شكل رجل وكذا اسمه الصنم، اما الوثن كله نوع يعني القبه لها ممكن تكون وثن وليس شنو صنما صنم على فعل مخلوق. وانتهيت اليه وهو يقرا سوره براءه حتى اتى على هذه الايه اتخذوا احبارا ورهبانهم اربابا من دون الله، للايه كانت في التكليف والمسيح ابن مريم. قال قلت يا رسول الله انا لم نتخذهم احبارا، يعني يا رسول الله احنا طبعا ما نتخذهم احبارا يعني ما كنا نجعلهم رب، ده زي كده الناس الان بيعبدوا المشايخ وزي ما بيعبدوا هم بيعبدوا لكن هو ما عارف هو بيعبدوا، فنفس الفكره يعني احنا كنا بنتخذهم اربعه. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلى بلى يعني لا كنتم تعبدون، اليس يحلون لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما حرم الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى. قال لي طاعه، لان فتلك عبادتهم. زي واحد يكون فجاه كده ماشي بعد ما يطلع لكم يقول لك فلان ده والله من كبار المجرمين والدجالين وكذا. ليه ترى النظام بتاع فلان والله يجي فلان ده اخي؟ هو ده نفس العباده. دي زي اليس يبدعون لكم من ليس مبتدعا فتبدعونه ويسنون لكم من ليس سنيا نفس العباده. طيب اقوال الائمه في التغيير، عن علي رضي الله عنه قال اياكم والاستنام بالرجال. احنا لازم الشديد الان بندرس في اولى ثلاثين، احنا رجعنا ثلاثين فنبي لك الآن أتحت الحضرات، إحنا لسه الآن دارين نقول من جديد. قال إياكم والاستنام بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه، يعني الله عارف له خبيئة فيعمل بعمل أهل النار فما العافية، فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموته من أهل الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. وبعد ذلك كان المزعود اللي هو شنو من كان مستنى يهتم بمن قد مات، فإن الحي لا تقوم عليه. ما تقول لي شيخ فلان ولا العلام ولا ممكن يفتن، ما دام مريض الدنيا ممكن يفتن. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اغد عالما أو متعلما ولا تغدو إمحة فيما بين ذلك. ابن مسعود قال لك لا تبقى عالم لا تبقى شنو؟ متعلم. لا عالم متعلم يكون إمحة. هو يحكي الدين الرجال. وعن حبيبنا ابي ثابت قال: راى ابن مسعود ناسا فجعلوا يمشون خلفه. ابن مسعود طبعا عالم كبير من علماء الصحابه. من اتابع علماء الصحابه. فماشي كان في ناس قالوا ماشيين وراه. ماشيين وراه. فقال لكم حاجه؟ يا جماعه عايزين حاجه؟ يا جبتها لكم ولا كده؟ قالوا لا. دينا فين المعجبين؟ بين السودان بين معجبين الشيخ فلان. وطبعا دي يا خير من لا يوجد في المسلم. زي ما قال عمر بن الخطاب قال كنيف ملئ علما. لكن ده اللي علمهم يا اخي بارين بارين في ما دي بعدين بتجيب التصوف الحياة دي ده. قال ارجعوا فانها ذله للتابع فتنه للمسلم. فلما ما عندكم حاجه ارجعوا. دي ذمة ليكم وفتنة ليكم، ده شغل السلف. طيب، وعن حنظلة قال أتينا أبي بن كعب نتحدث عنه. وعن أبي بن كعب برضه شنو؟ رمى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يحدث العين أبا المنذر صح؟ لما سألوا قالوا أي آية في كتاب الله أفضل؟ يعني رمى الصحابة ومن أقرب الصحابة للقرآن. قال فلما قام قمنا نمشي معه، إليه قالوا له بقروا. لما قام بقروه. بتسمع قام بجماعته قاعد بجماعته أسي تمشي هناك الحرم بعد ما الشيخ يروي الدرس ويمشي تلقى في كورة جفاكين 500 واحد وما يحد الوصول العربية لحد ما يخشوا معاه نفسه لحد ما ده يخشوا عنه بيته. حتى الشيخ أبو بكر ما يتأثر في الحج سافروا لحد الحمام قال لهم حتى الله ده الحمام أنت حتى حد ما تحطوا قدام الحمام. في ناس طبعا للأسف الشديد يعني ما اعرف يعني ما اعرف سماجه فاقدين حنان دون بيحبوا ورا الرجال يحبوا كده يبانوا الرجال. طيب قال فلما قمنا نمشي معه فلعقه عمر فرفع عليه عمر الدره. الجماعه اللي لما قاموا ضارين ابي بن كعب عمر بن الخطاب رفع الصوت داري دبر ليه؟ عشان ما تجي صوفيه بعد 200 و300 سنه. انت لو صوفيه ده كان هم المباراه اللي بيجي صوفيه. فرفع عليه عمر الدر فقال يا امير المؤمنين اعلم ما تصنع تستكبر وجهك براء. قال انما ترى انما ترى فتنه للنبوح مذله للتاح. قال لك شيء مذله مذله فتنه لك انت طوال فرتك ده فض شنو؟ ثم يقول لك يقول لك فض التجمعات والخطا فض التجمعات او عفو تبرجا اخذت العلم كله من شغل. شو رأي واحد مبارين وساكنه محبية الشيخ ولا كلام باطل؟ ده احنا ما نفكر فيه الكلام ده كلام من أخوان مسلمين بتاع صوفية بتاع كلامين. قال قال ابن الرقيق لا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر. إن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا من بيت فإن الحياة لا يؤمن عليه الفتنة عروسة. وعنه أيضا لا قال لا يكون أحدكم إمعة. قالوا وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال يقول انما انا مع الامع معاكم مع انا معكم ان عندنا في الاسلام يقول لك شنو؟ معكم معاكم ده دول البار الرجال. طيب ايه ان اهتدوا اهتديت وان ضلوا ضللت. يعني انا رجل وما انا الا رجل من غزيه فان غوت غويت وان شنو؟ ان ضلوا ضللت. ما هي الشعر قال انا لوقت احدكم نفسه على ان كفر الناس الا الناس لو كفرت بكره يقول لك ولا يكون أحدكم يمعى. قالوا من يمعى؟ قال يجري مع كل ريع. في ناس كده بيحبوا الموضة في الدعوة في موضة بتاع التبديع طوال يكون ناس لا بيرفع عن التبديع بعد شيء هذا التبديع ده موضوع من تاني كمة ما عنده دعوة ما عنده العلم بدعوا بهانته ومنه ما فوق حدا قال الثاني فضل دور ما فضل دور بعد ذلك مشتغل في بعضه يبدعوا بعض بعد شيء هذا التبديع ما له من أشهر الشوارع. قال عبد الله بن عمر لو تنبه نفس أمي من الآثار متشابهة. وعن فضيل بن عياض قال اتبع طريق الهدى ولا تضر باقلة السالكين ويا طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن كميل بن زياد بن علي رضي الله عنه قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية تخيرها وعاهل الخير والناس ثلاثة فعالم الرباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع أتبع كل المعيق يا عالم يا متعلم يا قش. عرف القش ولا تقول قش لا لو ما متعلم ولا عالم بتكون يا اخو زي ناس الشوارع دي. في بعض الناس مستجد نفسه يعني من طرف الضم طالع وما بيتكلم بصير منتحر ولا بيستكد ساعه بالليل لكن برضه من الهمج الرعاع وتابع الرجال. طيب قال قال ابن وهب سالت سفيان عن الامعاء قالت إن معد في الجارية أفضل المعد في الجارية قالوا الذي يضع إلى الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم أن يقتل دينه الرجال. سفيان قال لهم زمان في الجاهلية المعد كان شنو؟ الماء بدروه بيجي اللي هو صمت طبيعي لبار الرجال شنو؟ هل ماشين ياكل. قال لكن في الزمن ده المعد دينه الرجال فلبار الرجال شنو؟ في الدين. طيب قال وقال ابن القيم هنا قال الحقيبة تكون على عبد البعير الذي يحكي دينه الرجال أراد الذي يقلد دينه لكل أحد. الحقيبة دي بتكون زي الشفقة العربية تمام. خلينا نقول لك هذول المردوف هذول المردوف ده ما ماذا يجي من طاح أستاذ الجبل الجيل ده ما هذول شنو ده راكب في الحقيبة يعني تابع. ابن القيم قال كانوا يسمون الصحابة طبعا المقلد الإمعة ويحكي الدين كما قال المزعود الإمعة الذي يحكي الدين والرجال ذكر هذا. طيب قال عن الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية بني إسرائيل وابن القيم الله ذكر كيف فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان. يعني شنو؟ علماء جايبين فتاوى مخالفة للكتاب والسنة فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يعبرون حكم كتاب الله. ليسوا دي الربوبية في بني إسرائيل. أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهب. كلام ده زمان درسناه في سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعماني معروف الكلام ده. إما المشهورين المذكورين كانوا يقولوا هذا الكلام قال إذا صح الحديث فهو مذهب وقال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أي أحد. شو كان أبو حنيفة لا؟ ممكن أبو حنيفة من أقل الأئمة اتباع للسنة. يعني شو الكلام اللي قال شو؟ قال حرام تأخذ بكلامي لو ما أعرف أن يجده منه. بس قلت بس أبو حنيفة قال انتهى الموضوع ما في كلام. ده كلام الشيخ فلان. أبدا. يا أخي الأئمة إذا ما نشتري بقرة تجيب الكلام ده. أحمد بن حنبل الدين الأثر. سألوه مسألة في التصنيف وكذا قال فيها بالسنة قام قال له ولكن ابن المبارك قال غير ذلك. قال له ابن المبارك لم ينزل من السماء مع ان ابن المبارك أعظم من الناس رجل كان جامع لشطار العلم والفضل والخير لم لا تفتح اجتمع الخصال الذي اجتمع فيه في رجل ابن المبارك كان يعني مجموعة علماء في رجل واحد. لمن الناس قالوا له الإمام عبد الله قال كذا قال يوم قال عبد الله من ذي السماء أسأل واحد قال لك شيخ فلان قال له قال له من ذي السماء يقول له ده مبتدع يضعف هذا الحديث وطيب ده يضعف هذا الحديث وما ضعف الحديث لما قال ده ما نزل من السماء قال ده ما نزل من السماء يعني معناه كلامه ما بيلزم ما بيلزم زور ما بيلزم زور تجي دوم مبتع الجهل وانا بستغرب الذي بتابع عشان ده والله لم يتشرع مسلمين. قال لا يحل أحد أن يأخذ بقول ما لم يعلم أين أخذناه ذكر ابن عبدين في الحاشية وفي رواية حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامه. أبو حنيفة قال لك ما عارف دليل ما تفتي بكلامه فتقول لي فلان قال وعلان قال. طيب وقال الإمام مالك إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي. فانظروا دي معناه يعني أنظر فيه صح ولا غلط. يا حمار يقول لك انظر في كلامه شوف صح ولا غلط. واحد يقول لك محمد بن هادي قال ربما ما له تكلم في رجل ما يبقى ما علمه انه ربما ما دي سلفيه دي سلفيه ده ما الامام مالك لا من أي السلف ولا من ائمه السلف. الامام مالك قال انظر في قولي الامام قال انظر فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. قال ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم شوف العلم ده كيف قال ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب القبر أو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. دي آثار من أي سلف يعني أي إنسان ممكن يرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يرد عليه وزندق. هل ممكن يرد على الصحابة؟ الصحابة برضه قالوا أقوالنا دي لو خالفنا كتاب السنة اتركوها. الشافعي قال رحمه الله مثل طالب العلم بلا حجة كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيها أبعث الدواء ولا يدري. قال ما من أحد إلا وتذهب عليه السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزو عنه وتغيب عنه. فمهما قلت من قول أو أصبت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. قال أي قول أقول وأي تأصيل أصله. طبعا الشافعي يعتبر من أوائل من دوروا في الشيخ قال لي أي قاعدة من قاعدة ولا قول قولوا لقيته خارج الكتاب والسنة أتركه طوال. وقال أجمع المسلمون على أن من استبان أنه سنة صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها بقول أحد. لقيته السنة ما تترك لي قول الإنسان. وقال إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا ما قلت. وإذا صح الحديث فهو منه. وقال الإمام أحمد كان يكره وضع الكتب التي تجتمع على التفريع والرأي. تعرف ليش منه؟ تمشي المسجد الكبير تلقى واحد قاعد يقول لك إذا دخل رجل صديقيلة من الأمام فعليه الوقت وإذا كان يعني خارم بارم ما موجود لا في العقل لا في النقل. والتفريعات في تفريعات في تفريعات كل كلام معي في دليل. الإمام أحمد في زمنه كان بيمنع أي خارجي يكتب ورقة. لو قال بتكتب في كلامه بيذكرك فجر شديد. مناسبة الإمام أحمد ما دونت أحواله إلا من تلاميذه في زمنه ما نعي والاتحاد. طبعا تكتب عن حاله. ابن الخلال اللي هو راوي أبو أحمد بن حنبل رجع. قال بينه وبين أحمد محبة الرجل الإسلام. الإمام أحمد كان بيمنع أي دول يكتب الآراء والأهوال بتاعت العلماء. قاموا قالوا ليش قال فقولوا قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا. شوف لا تقلدني تعالى ما من صلحاته الفقهاء. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري. بنفس الآثار دي موجودة في التفسير الحنفي اليوم كل السلفيين قالوا الشيخ عبد الرحمن تكلم عن تقليد العلماء والأمراء وكذا فتح الميت على الشرق جاب الكلام هذا ودي أشياء تربوا على السلفيين قديم. الواحد قال لك ما تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث شو أخذ شوف الدليل. طيب وفي رواية لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعض الرجل فيه مخيرا. وقال ومن الأتباع الاتباع يتبع الرجل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. ده في مسائل أبو داود وسائل الإمام أحمد. طبعا أبو داود كان من تلاميذ الإمام أحمد. وقال رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما حجة في الآثار. جزاكم الله خيرا. قال من رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أيامهم. وقال من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. وفي طبقات الحنابلة سأل رجل أحمد بن حنبل رجل سأل أحمد بن حنبل أكتب كتب الرأي وبعد كانوا فرعوا في المسائل الفقهية مسائل ما عقلت حتى أن بعضهم قال أبو حنيفة أعلم الناس بما لم يقع وأظهرهم بما وقع كلها تفريعات لأشياء ما عقلت. ودي بتؤدي إلى شنو؟ إلى أقوال كثيرة تربك طالب العلم. شوف الإمام أحمد قال شنو؟ قال لا تفعل عليك بالآثار والحديث. فقال له السائل إن عبد الله بن مبارك قد كتبها. وعن جابر بن رجب أحاله بالرجل المليء إمام من أئمة الدنيا عبد الله بن مبارك. فقال له أحمد بن مبارك لم ينزل من السماء. يعني معناه بن مبارك شنو؟ ما دليل؟ عبد الله بن مبارك المجاهد العالم المحدث أمير المؤمنين يعني قال له ده ما نزل من السماء. طيب قال إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. من فوق معناه شنو؟ كتاب السنة. ومن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله وتحريم ما حرم وتحليل ما حرم الله فقد اتخذوا الأرباب من دون الله. وقال ابن عباس شجاب الأثر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابن وديل أبو بكر عمر ديل ديل هم وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم وهما منه السمع والبصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول دخلت وأبو بكر وعمر خرجت وأبو بكر وعمر. ديل كان واحد يمين واحد شمال في الدنيا وفي الآخرة وما في أعظم منهم بعد الأنبياء أصلا. ما في أعظم بعد الأنبياء من أبو بكر وعمر. وصلى الله عليه وسلم قال سيدة كهولة على الجنة. بعد تقول ابن عباس الشاب الصغير تعرف ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عمره كم كان عمره 15 بعد ابن عباس يقول للتابعين توشك أن تضغط عليكم حجاب إلى السماء، أقول لكم الرسول قال، تقول له بكر عمر قال دي السلفية. وقال ما أحد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أنا شنو أنا الدليل؟ يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلب شيء من الذئب فعلا. عشان كده الإمام مالك لما جاء واحد في المسجد النبوي قال له أنا أحرم من المسجد النبوي، قال له لا أحرم من ذي الحليفة في السنة فيها. بعد ذي الحليفة المسجد النبوي حاجة على ذي 4-5 كيلو. طب قال له ما في حاجة يعني أحرم من المسجد النبوي زيادة، زي ما قال المصريين زيادة الخير خيرين. الإمام أحمد قال الإمام مالك قال له أنا ما أخشى عليك الفتنة. قام ذكر الآية فاللحظة الذين يخالفون عمل أن تصيبهم فتنة، قالوا فتنة الشرك. لكن جاب الكلام ده غير الفاصل، يعني كلام كبير جدا تقوله. قال ممكن يزيد قلبك. بعد شوية تفتكر إنه الكلام ده أحسن وأفضل وما في حاجة وما له تدخل في عادات التجريح. وعلق الشيخ عبد الرحمن بن حسن بقرة من الموحدين قائلا: وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعموا أن له لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المبتدعين. ده كلام مهم جدا. وكان دائما بيتكلم عنه ابن حزم. في ناس يقول لك يا اخي الزور العادي ده ما تذكر الجنه. يا شيخنا الموضوع الفلاني لا باس به. الموضوع العلاني لا لا لا تفعل بس. افعل ولا تفعل. زي ما قال الشيخ مقبل ده زي ما هو راح يتكلم. الشيخ بيتكلم عن قبل الكتاب المستغرب بعد حنا الله قال زي ما هو راح يتكلم افعل ولا تفعل. كتب مذهبيه. شوف الشيخ عبد الرحمن حسن قال شنو؟ قال يقول لك لا تاخذ لا ياخذ هذه الاجابه والسنه الا المجتهد. والاجتهاد قد انقطع وقد اخطاوا في ذلك. فالامام احمد استدل الامام احمد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، قال حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. قال ان الاجتهاد لا ينقطع. ليه لا تزال شنو؟ امه، معناه الاجتهاد ما بينقطع. قال وحكى ابن عبد البر الاجماع على المقلد لا يكون من اهل العلم، والائمه لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليد من استمالة السنه. بعد ذلك جاءوا الآثار عن أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيره. قال الحافظ ابن رجب: فالواجب على كل من بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمره صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من أي رأي أي معظم. وقد قال فهو من بعض الأشياء خطأ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه. تعرف معنى الكلام ده؟ ابن عباس لمن ابن عباس ده كان من أحب الصحابة لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان بيجيبه في المسجد بتاعه وهو الوقت ده عمره كم؟ 17 18 سنة. يعني عمر بن الخطاب لما توفى ابن عباس ما تم 30 سنة. حتى أبي بكر كان بيقول حتى ابن عباس ده صغير بيجيبه ليه؟ ده قال رفة الفقول. له لسان صغير وقلب عقول، وخطاطا بجيبه من جديد الشورى. ده كان من حتى الناس يعود بخطاطا معهم، حتى العباس أبوه قال له: يا بني إني أرى هذا الرجل يبنيك. يعني أنا شعر الخطاب ده يجيبك من دون، يعني ولد عبد الله ما كان بيجيبه ابن عباس. مع المحبة الشديدة دي ما نهاه انه يخلط بالرد على الناس اللي قلدوا منه أبو بكر عمر في مخالفة شنو؟ السنة. يعني قلت الشيخ يقول لك شنو؟ انه احيانا ممكن يغلط ويرد رد شديد على عالم من العلماء لانه في ناس قلدوه واتبعوه وقالوا يحتكوا بهذا التقليد. قال ليس كره لهذا الشيخ ولكن تعظيما من ان يعني يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد العصمه او شبه العصمه في غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ربما اغلط في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رضي الله عنهم احب اليهم وامره فوق امر كل مخلوق، فيتعاظى امر رضي الله عنهم بغيره فامر رسول اولى ان يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف امره ان كان مقصورا له ذلك المخالف المقصور. اما المجتهد فمزوج عنده اجر، لكن انت ما عندك اجر. المجتهد عنده اجر، اجر الاجتهاد، لكن انت مجتهد، انت ما عندك اجر، انت حاكم او تبين لك خلاف السنه. أما التغليب في الجرح والتعديل، قال الشوكاني رحمه الله على الكلام عن الإنصاف، قالوا من جملة الأسباب المانعة من الإنصاف، ومن جملة الأسباب المانعة من الإنصاف التقليد في علم الجرح والتعديل. هذا التقليد في علم الجرح والتعديل عشان مثلا مثال الجرح والتعديل قالوا في التقليد، قال التقليد في علم الجرح والتعديل لمن فيه عصبية من المصنفين، فيه كما يجده اللبيب كثيرا، فإنه إذا تصدى لذلك بعض المصابين بالتقليد فهو كل ذكر الشوكاني الذي توفى قبل 170 ولا 180 سنة. قال في ناس عندهم عصبية في التقليد في الجرح والتعديل لله وعنده هو، قالوا من جملة الأسباب المانعة من الإنصاف والتقليد في علم الجرح والتعديل لمن فيه عصبية من المصنفين، فيه كما يجده اللبيب كثيرا، فإنه إذا تصدى لذلك بعض المصابين بالتقليد كان العدل عنده من يوافقه في مذهبه الذي يعتقده، والمجروح من خالفه كائنا من كان. فكلام الشوكاني ده معناه قال بعض المتعصبين في التقليد عنده المجروح المخالف في صاحبه، ده مجروح ده يقول لك ما يفعله، والمعدل الواقع في هذا وزن العصبية في التقليد في شنو؟ في الجرح والتعديل. سئل الشيخ مقبل رحمه الله هل توافق الشيخ ربيعا، ده مقبل كلام الحياة، هل توافق الشيخ ربيعا في كتاباته النقدية في الجرح والتعديل وفي المنهج الذي يسير عليه أن تخالفونه، وهل تعرفون أن الشيخ ابن باز والعثيمين والألباني يوافقونه؟ الشيخ مقبل قال ده الجواب، قال أهل السنة منبعهم واحد الذي يتقون منه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعقيدتهم واحدة واتجاههم واحد في جميع البلاد الإسلامية. نعم نحن متفقون على جرح أصحاب البدع والحزبيين، نحن متفقون على جرح أصحاب البدع والحزبيين، متفقون على هذا. بقي فيه ناس طبعا نتكلم عن بقى في ناس هم عندهم شخص من المجروحين وعند آخر ليس فيه المجروح، لكن لا تصدر فيهم في علماء السنة نشرهم. هذا حدث على عهد السلف، قال في عهد السلف اشتركوا في التجرحينات، قال فربما راوي يقول في احمد بن حنبل ثقه ويقول فيه ابن يحيى بن معين كذاب، وهكذا البخاري وابو زرعه وابو حاتم، والمهم لا يقلد بعضهم بعضا، لا يقلد بعضهم شنو؟ بعضا. قال فاذا اختلفنا في توثيق شخص وتجريحه فليس معنى هذا اننا مختلفون في العقيده، ونختلف في تجريحه واحد ما نختلف في العقيده، وليس معنى هذا اننا مختلفون في الاتجاه. واما هل الشيخ ابن باز والشيخ رمضان يوافقونه او يخالفونه، فالمساله انني ما قرات كثيرا من كتب الشيخ ربيع هذا امر، لا كتب الشيخ ربيع ما قريته. امر اخر ايضا كما قلنا ما قريت ليس ان اهل السنه لا يقلد بعض، لا يقلد بعضهم بعضا، هذا المهم في النهايه اهل السنه ما قلدوا بعض. قال في النهايه وعلى كل كلنا نصيب ونخطي ونجهل ونعلم والله المستعان. دي وصف الشيخ مو. قال الشيخ الالباني إذا قام حجة عالم من عوام المسلمين على شخص في التكفير والتبديع والتسليم، خلي بالك من الشيخ الألباني، خلي بالك من الشيخ الألباني، والشيخ الألباني لما كان بيتكلم في الجرح والتعديل مقبل وربيع مثل ما ويقول الشيخ الألباني ده بحكي لك قصته مروية عنه بنفسه. أنت عارف إن الشيخ الألباني ده طرد من بين ربع جريدة، الشيخ الألباني القصة حكاها عن نفسه، طبعا هو ألباني أهله هربوا من ألمانيا إلى الشيوعية وجسفوا في دمشق الشام، وأبوه كان شيخ الأحناف، شيخ المذهب الحنفي في جنوب في بلد، عالم من علماء المذهب الحنفي، وأبوه كان متعصب للمذهب الحنفي ورجل مذهبي. والشيخ الألباني لما درس السنة، طبعا هو الحين درس مع أبوه، أبوه درس النحو والصرف ودرس القرآن والتجويد وكذا، درس في الإمام عوالي. الشيخ الألباني لما عمره 20 سنة بدأ يخالف المذهب الحنبلي، المذهب الحنفي في الفقه. الشيخ الألباني قال كان في سوريا في منطقتهم اليوم في هذه، طبعا الدين عليه السلام موجودة حتى في مكة، يصلوا أول حاجة مثلا الأحناف، ثاني يصلوا المالكية، ثاني الحنابلة، ثاني الشافعية. الملك عبد العزيز رحمه الله أبطل الكلام ده وجمع الناس في إمام واحد، الدين عليه السلام حتى موجودة في الكعبة. الكلام ده الشيخ الألباني قال كان في سوريا موجود، فقال جاء أمير أو والي أو محافظ على المنطقة اللي كانوا فيها دي فقال تعالى الشافعي، فقال الإمام الأول يصلي إمام الشافعية. الأنبار طبعا أبو حنفي بقى مصلي خلف الإمام الشافعي. وش الإمام الشافعي؟ محمد بن إدريس محمد الإمام الشافعي في السن. كلامه طبعا بحكي لك عنه، ده كان في سوريا زين، الكلام ده كان في سوريا في الثلاثينات. أنا ده جاب مولود الشيخ الألباني، كان عمره 20 سنة. والشيخ الألباني طبعا ما يرى تكرار الجماعة بالمسجد، صلي مع الجماعة الأولى بس. فأبوه طبعا كان بيصلي شيخ حنفي لما يكون ما يصلي أبو الألباني. ففي يوم الشيخ ذاك مزادر وفوض الصلاة تكون على أبو الألباني اللي هو شيخ الأحناف، صلي بالأحناف. فقام أبوه جاءه مشوار، قال لي ولد هو ألباني عمره 20 سنة هو كذا، قال له أنت اليوم تصلي بالأحناف. قام الشيخ الألباني قال لي تعرف أنا ما بصلي إلا مع الجماعة الأولى، أحناف وشافعية وكلام غير معمول. أبوه طبعا كان في الشيخ الألباني يحكي إنه كان عمره 16 سنة كان بيناقش الأحناف في السنة. لما وصل 20 سنة أبوه خلاص زعل منه، قال له بعدين ما أن توافق أو تفارق توالي. وأنا طبعا كنا كان من علماء مذهب الحنفي، الكلام ده الشيخ الألباني في شيء قال له إما أن توافق أو تفارق. قال له ولدي وجه بعد ده خلاص تورين في دكة ما بيكمل، يعني تورين في دكة. قال له من يوم الليلة لا تبقى معانا حنفي عليم يا بابي الرقة والجمل. الشيخ الألباني طبعا كده بقى شيخ شاب صغير من 20 سنة، قال له ثلاثة يوم خطر. قال بعد ثلاثة يوم قال له السلام عليكم، فارغ طوال ليش كمل. الشيخ الألباني لما كان بيتكلم في جرح التعليم ده ما يقول الله ده دائما من جرح التعليم. قال الشيخ الألباني إذا قامت حجة عالم من المسلمين على شخص سواء في التكفير أو التبديع أو التفسير، يعني في عالم ناقش زول حد ما طفر قال ده كافر، أو ناقش واحد قال ده مبتدع، أو ناقش واحد قال ده فاسد، أقام على الحجة، هل يجب على الإنسان الإنسان مجرم؟ أي ابن هذا الإنسان يبقى هل يجب على طالب العلم ولا هل يجب على الرجال؟ هل يجب على الإنسان متابعة هذا العالم ولا له إقامة الحجة هو بنفسه؟ الشيخ الألباني قال هذا ليس شرطا، قال ليس شرطا، وإنما الواجب أن يكون قد اقتنع بأن الحجة أقيمت على الشخص الذي يوافق فيه. الشيخ الألباني ما قال لي بالعالم، قال لك فلان كافر أنا كفرته ما بيلزمك، قال لي لا تقتنع بحجة إلا تقتنع بشنو؟ بحجة العالم الذي يكفيره له. قال بأن الحجة قد أقيمت على الشخص الذي يراد تكفيره أو تفسيره أو تبديعه، وإلا القضية رايح تصير سلسلة لا نهاية. شوف الشيخ كيف قال له، نحن قلنا من الإسلام قال الشغلة تبدا في شراء بقع بكموها على طول لازم الدولة، يعني انت لو قلت قوي انا بدعت ده تبدا واجب، ده واجب واجب كلها بتبقى واجب، لو في واحد كسر السلسلة دي يتبدع. انت كلام ما صحيح، تنظر في الدليل هل الدول ده كفر بطريقة صحيحة ام لا، بدع بدليل صحيح، ما دليل ما استقر عندك خالص. ده كلام الشيخ الألباني اللي عارف الشريف. وسئل الشيخ الكلام ده في سلسلة الهدى والنور شريط 778، نحن ما دارين نمسك الناس للعشاء لأن فيها رسول الله مشاغل، ما عارف رايكم نصلي العشاء نصلي نصلي لأنه في ناس ما نمسكها ونواقف إن شاء الله بعد العشاء. الله يوفقك. بعض التفاصيل كثيرة لكن نحاول نختصر. سئل الشيخ ربيع عن كلامه فيما يخص المعراض، سئل عن تحليله، قال أقول لا تكثر الأسئلة من هذا النوع، الله يجزيكم خير وبارك فيكم، لا تكثر من الأسئلة، نصيحتي لكم أن تدرسوا إذا تكلم في شخص أن تدرسوا عنه وتأخذوا أقوال الناقدين وتفهمونها وتتأكدون من ثبوتها. أتكلم بالدار يعني النور كده. فإذا تبين لكم ذلك فليحكوا الإنسان من منطلق الوعي والقناعة. قال يحكوا الإنسان من منطلق الوعي والقناعة، لا تقليدا لهذا أو ذاك ولا تعصبا لهذا أو ذاك، ودعوا الأشخاص فلان وفلان هذه خذوها قاعدة، هذه خذوها قاعدة. قال الشيخ ربيع نفسه بغض النظر عن التطبيق، قال لما الإنسان يتكلم بإنسان انظروا